رقم كم؟ 16. طيب تعطيني كتابك؟ خلاص نعلنهم يعني تريحهم. لعل يكون هذا آخر درس يقترحون نظرا لاختباراتكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك وأحمد ابن حنبل ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما. قال: والمراء فيه كفر. المؤلف رحمه الله تعالى يتطرق لمسألة كلام الله عز وجل، ويجب أن نعلم أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، فالله حي، والله سميع، والله بصير، والله متكلم. ويقول العلماء إن صفة الكلام من الصفات التي هي كمال من كل وجه، بمعنى لا نقص فيها أبدا ولا يمكن أن يتطرق لها النقص، فإن ربنا كامل سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة في كلام الله تكلمنا عليه سابقا مبنية على 7 أصول: قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وصوت يسمع، وكذلك أنه يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ونثبت ذلك بمقتضى النصوص الشرعية. ولما قال المؤلف والقرآن كلام الله، الآن أضيف الكلام إلى الله عز وجل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أعيان وأبعاد. أعيان، لا يقال يضاف إلى الله عز وجل، نقول أعيان كبيت الله وناقة الله وعباد الله. والقسم الثاني أوصاف، مثل سمع الله وبصر الله ويد الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف. أما الأول فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف أن القرآن نحن عندنا أضيفت الصفة إلى الموصوف، فالله موصوف بأنه متكلم. لكن عند طوائف الضلال فإنهم يقول الإضافة هنا من باب المجاز وليست صفة حقيقية لله عز وجل، ومقالتهم هذه مقالة باطلة وليست بصحيحة. فإن المضاف إلى الله عز وجل إذا كان من باب الأعيان ليس له من المكانة والشرف، وليس هو متعلق بذاته، وإنما إضافة تشريف. فلا يمكن أن يكون القرآن عندما يضاف إلى الله كما إضافة الكعبة بيت الله، والمسجد بيت الله، والناقة ناقة الله وسقياها، ما يمكن أن يكون كذلك. وهذا يدل على أنهم لا يريدون أن يثبتوا الصفة كما أراد الله سبحانه وتعالى. والمؤلف لما قال رحمه الله وليس مخلوقا، علمنا أن القرآن ليس بمخلوق، وعلمنا أن الكلام ليس بمخلوق ذات الصفة، فالقرآن جزء من كلام الله وليس كل كلام الله عز وجل. فما وجد في القرآن الذي بين أيدينا هو جزء من كلام الله وليس هو كل كلام الله. والله ذكر أنه لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، فدل على أن كلام الله عز وجل لا نفاد له. والله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وعقيدتنا أننا نثبت الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، فربنا يتكلم، ولا نقول كما تقول بعض طوائف البدع التي نفت صفة الكلام. لما قيل لهم لماذا لا تثبتون الكلام، قالوا يلزم عليه أن يكون هناك لسان وأضراس وحنجرة من أين جئتم بهذا؟ نقول الله يتكلم، ولكني ليس بحق أن ندخل في التفاصيل والدقائق. ثم لله المثل الأعلى، أليس الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس جذع النخلة سمع الصحابة بكاءه؟ أليست شجرة السمر سألها النبي من أنا فقالت أنت رسول الله؟ ومع ذلك لم تحتج إلى لسان ولا حنجرة ولا أضراس ولا لهات ولا غيرها، بل الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال كما يليق بجلاله وعظمته. والعجب عندما تدخل العقول ثم ينطلق الناس إلى التشبيه والتكييف والتمثيل، ثم يضطرون إلى قضية التأويل والتحريف والتعطيل والإلحاد في آيات الله عز وجل، فتصبح الآيات لا نجد أثرها على قلوبنا، بل لا نجد أثر هذه الصفات علينا. وما نجده من الكتب السماوية فإنها جزء من كلام الله وليس كل كلام الله عز وجل. وهنا ذكر المؤلف أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق، فالسماء مخلوقة والجبال مخلوقة، هل يمكن أن نقول إن القرآن مخلوق؟ ولو تنزلنا معهم في مقالتهم الباطلة نقول للزم أن نقول وسمع الله مخلوق وبصر الله مخلوق وحياة الله مخلوقة، بل نقول كل الصفات تكون مخلوقة. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل وليس بصحيح. وأظن بأن تكلمنا سابقا على المذاهب الضالة في كلام الله، من المعتزلة ومن غلاة المتصوفة ومن الأشاعرة ومن المعتزلة، وكذلك مذهب أهل السنة، وأن أهل السنة يثبتون صفة الكلام بضوء النصوص الشرعية. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنزيله، ألم يقل الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب؟ ألم يقل ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ من المنزل؟ إنه الله الذي أنزل هذا القرآن لنستفيد منه ولنطبقه في واقعنا وحياتنا سلوكا عمليا. وما في القرآن إنما هو حلال وحرام وأخبار وأوامر ونواهي، فلا بد أن نعلم أن هذه كلها آيات نزلت ليستفيد الناس منها حتى يعملوا بكتاب ربهم في ذلك. إذا عطل أو نفيت صفة الكلام عن الله عز وجل فإن لازم ذلك أن ربنا يكون ناقصا. علماء يقولون قاعدة كلية، وهي تعتبر قياس من القياس أو يسميه من مثل الأعلى لله عز وجل، أو يسمى بقياس الأولى، كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأمكن أن يوصف به الخالق فالخالق أولى به. والسبب لأن معطي الكمال أولى بهذه الصفة، ولو قلنا إن الله ليس بمتكلم إذن الله يكون ناقصا والمخلوق موصوف بالكمال، فيكون المخلوق أكملا من الخالق. ولا شك بأن هذا باطل ولا يجوز إطلاقا. ونجد العجب عندما انطلت هذه المقالة على المعتزلة مع ما أوتوه من العقول، فالمعتزلة قدسوا العقل وعظموه وأعملوه، لكنه أضلهم حتى لجأوا إلى نصوص الوحي فأدخلوا العقول فيها فغيروا كلام الله عز وجل وحرفوا الآيات، فلم يستفيدوا ما ينفعهم الله تعالى به دنيا ولا آخرة. وكم حدث مما حدث بسبب هذه المسألة من ابتلاء أئمة السلف من السجن والجلد والضرب والقتل، كل ذلك بسبب مقالتهم في كلام الله عز وجل. ولذلك الله ذم آلهة المشركين بأنها لا تتكلم. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كأنه يقول من لا ينطق ما يستحق أن يكون إله، ومن يتكلم ويأمر وينهى ويدبر ويحكم سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق أن يكون إلها. ولهذا نستطيع أن نبطل آلهة المشركين من جهة أنها لا تستحق أن تعبد لأنها لا تتكلم. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه ألم يروا أنه لا يكلمهم في ماذا؟ في عجلهم، عجل اليهود لما عبدوه. وذكر آلهة المشركين ذاما لها مستنقصا لها وما كانت عليه. ولما ذكر بأنه نوره، الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما هو الذي جعل نور؟ إنه القرآن. والسؤال أين نحن من هذا النور الذي أنزله الله؟ وفهم منه أن المعتزلة لم يستضيئوا بنور الله الذي أنزل وهو كلامه. والله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذا القرآن نور، وهو نور يضيء الله به القلوب ويضيء الله به الجوارح متى عمل الناس بكلام الله عز وجل وآمنوا به. ذكر لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. صدق المؤلف، بمعنى لأن القرآن من الله يعني أنه صفة من صفاته، وما كان صفة لله عز وجل فلا يمكن أن يكون مخلوقا. وقد ذكرنا سابقا تقعيدا فقلنا أن الإنسان يجب أن يعلم ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، ليس في الوجود شيئا ثالث. فالله وأسماءه وصفاته ليس بمخلوق، واضح؟ إذن انفصل هذا. ثم المخلوق وصفاته مخلوق. أليس الله يقول والله خلقكم وما تعملون؟ فعملنا صفة من صفاتنا فهو مخلوق. أما كلام الله عز وجل وسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته فلا يمكن أن يقال بأنها مخلوقة أبدا. ذكر الآن وما كان من الله فليس بمخلوق، وذلك لأن المخلوق أنقص من الخالق بالاتفاق. وما كان من الله فهو صفة، فلا يمكن أن يكون كالمخلوق الناقص. ولهذا إذا جئنا الله كامل بذاته وصفاته تبع لتلك الذات، فتكون تلك الصفات كاملة من كل وجه. والمخلوق كامل في ذاته؟ لا، عنده نقص. فإذا جئنا الآن لذات المخلوق، كانت ذات المخلوق معدومة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم توجد ومع وجودها ليست كاملة، فإنه يطرأ عليها الموت والمرض والمصائب والبلايا، ثم تموت كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، وما دامت هذه الذات فيها شيء من النقص في أولها وفي وسطها ونهايتها، فالصفات ستكون لها من النقص بمقدار ما يوجد من النقص في هذه الذات. أما الإله فإنه كامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا نثبت لله عز وجل الكمال من كل وجه، ولهذا قال: وما كان من الله فليس بمخلوق. ذكر أن هذه المقالة، وهي أن القرآن ليس بمخلوق، هي مقالة سلف الأمة، وركز على هذه المعاني رحمه الله تعالى. فإنه ذكر في أول الأمر مسألة ذكرناها إذا مرت عليك مسائل من الخلاف بين الطوائف وغيرها، قال: فارجع إلى الكتاب، ثم إلى السنة، ثم إلى الصحابة، ثم إلى ما عمل به سلف الأمة والزم غرزه. هنا سلف الأمة ذكر أئمتها الكبار رحمهم الله تعالى وغفر لهم، كالإمام مالك رحمه الله تعالى، وكالإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن اللطائف هنا لماذا قدم الإمام مالك على الإمام أحمد والمؤلف حنبلي؟ بربهاري رحمه الله أخذ من مدرسة الحنابلة وتربى على يد تلامذة الإمام أحمد الكبار، وهو يقول أنا أنه على عقيدة الإمام أحمد. ربما نقول لأنه أراد أن يبين أن الإمام مالك هو إمام دار الهجرة، ودار الهجرة كانت موطن للصحابة الكبار كلهم، فما نقله الإمام مالك وما نقله أئمة المدينة فإنه مأخوذ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بمعنى أنه لن يخرج عن رأي الصحابة وعن ما كانوا عليه من العقيدة الصافية التي كانوا عليها. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لأن الإمام أحمد جعله الله قدوة للأمة إلى قيام الساعة، وجعله الله مضرب مثل لمن أراد صفاء العقيدة، فإن عليه بأن يأخذ بما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله. ولأن الإمام أحمد لم ينس على سطر التاريخ بأي شيء، أوذي وسجن وابتلي رحمه الله تعالى في سبيل عقيدته، فثبته الله على الحق حتى ودع الحياة الدنيا رحمه الله، وهو قد أبقى لنا معلما للعقيدة الصافية التي يرجع إليها. لما ذكر المؤلف رحمه الله رحمهم الله قال: ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، قال كأنه يريد ليست هذه المقالة ابتدعها الإمام أحمد أو مالك، وإنما أئمة الإسلام من قبلهم قد قالوها. وإذا جئنا لأول من قال بهذه المقالة فإنهم الصحابة الأخيار، لم نجد مقالة واحدة عن أحد من الصحابة أنه قال إن القرآن مخلوق، وإنما كانوا آمنوا بأن القرآن ليس بمخلوق، ثم سار على ذلك كبار التابعين، ثم علماء الأمة الكبار، ثم قال: ومن بعدهما، يعني من سار على طريق الأئمة أفلح وأنجح وسعد. اليوم أيها الأحبة أصبح عندنا ما يسمى بالطرح التجديدي والتنويري، سواء من الليبراليين أو العلمانيين أو غيره، يقول: لماذا تحجرون عقولكم على ما كان عليه الإمام أحمد وغيره وأئمة السلف؟ نريد أن يسمونه أن نحرك عقولنا وأن نعملها في النصوص فنفهم كما فهموا، فهم فهموا من النصوص ما طبقوه في زمانهم وعصرهم فأفلحوا وأنجحوا، ويجب علينا نحن أن نفهم من النصوص غير ما فهمه الأوائل. نقول رويدكم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بالماضي لما قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لم يمرد لنا منهجا جديدا، ولا قال ارجعوا إلى عقولكم ولا إلى فهومكم ولا إلى ما تستنبطونه، وإنما قال عليكم بالجيل الأول، وسار عليه الصحابة عندما قال الإمام، قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما المقصود به؟ خذ بمن مضى ولا تأخذ بمن كان معاصرا، فإنه ربما اجتهد فلم يصب الحق، فخذ بمن مات على الحق وتمسك به. ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال: والمراء فيه كفر. المقصود المجادلة في هذه المسائل، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وربما نقول عندما تطرح المعتزلة شبهها على الناس لأجل أن تقنعهم، فإنما تقنعهم بما لم يكن على الكتاب والسنة. ونجد أن المعتزلة أوردوا لنا نصوص أضلوا الناس بها، وأوردوا شبها عقلية كانت سببا ربما نقول لزعزعة بعض عقول من لا تمكن للعقيدة في نفسه. أما أهل الإيمان والحق فلم يتزعزع عندهم الحق، بل تمسكوا بما هم عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أيها الإخوة، الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن أمرنا بالتسليم لنصوص الكتاب والسنة، ولذلك حتى ولو التبست علينا النصوص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن السؤال: هل أهل الذكر الذين أمرنا بسؤالهم هم أئمة المعتزلة؟ لا والله، وإنما أئمة السلف الذين كانت أصولهم واضحة وكان عندهم التعظيم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن المراء في ذلك كفر، يعني من اعتقد أن القرآن مخلوق فقد حكم جمع من أئمة السلف في كفره. وكذلك فمن يجادل ولا يدري أهو القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ما يدري، فنقول هذا منهج باطل وضلال. ومثله الواقفية الذين قالوا، أو المفوضة، فيقولون: نحن لا ندري القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ليس لنا حق أن نتكلم في ذلك. نقول: لا، نصوص الكتاب والسنة جاءتنا تبين لنا أن القرآن هو كلام الله، وما كان صفة لله عز وجل فإنه لا يكون مخلوقا أبدا. القسم الثاني وش وقفنا عليه؟ أول بداية الرقم وشو من قبل؟ القسم ما أدري وين راحت نسختي هذه. طيب، لا مهيب 101. يقول هنا: ما شاء الله، واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية. بعده طيب، امتحنوا عطلوا الجوامع، الظاهر شرحناها. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة لما قال، وهذه نسميها كلها أثر البدع إذا انتشرت، أو أثر المناظرات مع طوائف الضلال على بعض من الناس. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم، كأن هذا الحكم أيها الأحبة على الطوائف العقلانية، والطوائف العقلانية ينطبق على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، فإن بعضا من الناس، أعطيكم مثال لذلك وهو ذكر شيئا من هنا مثال أمثلة، المعتزلة تقول أو تنكر عذاب القبر، فقالوا نحن نفتح القبر فلا نجد نار، ونفتح قبر ولا نجد مختلف أضلاعه ولا مفسحا له مد البصر، ونفتح القبر فلا نجد بابا إلى الجنة ولا بابا إلى النار. من أين جاءوا به؟ من عقولهم، ونسوا أن عذاب القبر وما يتعلق به إنما هو من باب الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر ليس كاليوم المشاهد أيها الأحبة، فإن الأمور المشاهدة نستطيع لها، أوقد نارا ما أستطيع أدخل يدي، لكن عذاب القبر من أمور الغيب. ولعلي تذكرت لكم أيها الأحبة أقول لو كان المعتزلة في زمننا اليوم لآمنوا بعذاب القبر، صح وإلا لا؟ وضربت لكم بمثال لذلك في زمننا اليوم، ما هو؟ الميكروويف. الآن عندنا الآن الميكروويف، تدخل قارورة البلاستيك الآن هنا وتضعه يغلي، صح؟ ثم تفتح وتدخل يدك، ما في حرارة، صح وإلا لا؟ أين عقولهم الآن المعتزلة؟ لو جاءوا ما يدرون ماذا يقولون أمام هذه الظاهرة. ما نقول نحن إن عذاب القبر مثل الميكرويف، لا، وإنما نقول هذا أمر الله أعلم به، استأثر بعلم الغيب عنده، ولم يطلع الله الخلق عليه، وإنما أطلع بعضا دون بعض، ونحن واجب علينا أن نؤمن به. قوم فرعون يعذبون في قبورهم، الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بالقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. هؤلاء شككوا الناس في دينهم. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لقضايا التشكيك، وصدق المؤلف، من أدخل عقله في أمور لا يستطيع الوصول إليها سيجده تضطرب عقله ويقع في بلاء عظيم. ثم ذكر رحمه الله هنا واختصموا في ربهم. سبحان الله، قضية الاختصام لأنهم لم يعرفوا الله عز وجل. سؤال هنا أيها الإخوة، لو جئنا المعتزلة هل هم يعرفون الله حق المعرفة؟ نفوا أسماءه، نفوا صفاته كلية. والجهمية هل يعرفون ربهم؟ ما عندهم إطلاقا، وإنما تجد أنهم انطلقوا إلى المجادلة بالعقول دون أن يكون لهم مستند من كتاب ولا سنة، وهذه المجادلة كانت سببا لضلالهم وانحرافهم. ولذلك الله ذكر هذان خصمان اختصموا في ربهم. هؤلاء اختصموا مع أهل السنة، فوقعوا أهل السنة يثبتون إلها موصوفا بصفات الكمال كلها، وأنه الفعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى يجزي عباده، وأنه أمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فيقولون لا مجال لذلك كله، بسبب أن عقولهم لم تقبل ذلك. هذا الاختصام منهم بدون دليل ولا بينة ولا مستند يمكن أن يعمل به. وضرب الأمثلة عندما قال ليس هناك، وقالوا ليس هناك عذاب قبر. المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يؤمنون به. قد روي أن أحد أئمة أهل السنة جاء بمعتزلي ليصلي عليه بعد وفاته، قالوا فكان سمع من خلفه يدعو السني وهو يقول اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، بدلا من أن يدعو له دعا عليه، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن عذاب القبر قد دلت عليه النصوص المتواترة، وقاعدة عندنا ما دلت عليه النصوص المتواترة يجب علينا الإيمان به ولا يجوز لنا التشكيك فيه أبدا. فالنصوص دلت على إثبات عذاب القبر، قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن كلنا ما من صلاة نصلي إلا ونتعوذ بالله من أربع ونقول من فتنة القبر، فدل على أن للقبر فتنة، ولأنه يعذب الإنسان في قبره أو ينعم. ذكر مسألة الحوض، وأنكرت المعتزلة كذلك والخوارج الحوض، والحوض هو جزء من نعيم الجنة لأنه يشخب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر في الجنة وليس في، يعني الكوثر في الجنة وليس في الأرض، وهم أنكروه وأنكروا الشفاعة. ولا شك بأن هذه هي عقيدة الخوارج والمعتزلة. قد تكلمنا على مسائل الشفاعة بالتفصيل سابقا، ونجد أن مسألة الشفاعة والحوض وعذاب القبر كلها متواترة النصوص الواردة فيها، وهذا إنما أنكرته طوائف الوعيدية. من الذي أنكره؟ طوائف الوعيدية. وطوائف الوعيدية يدخل فيها الخوارج والمعتزلة والأباضية، ويدخل فيهم عدد، حتى الطوائف الرافضة جزء منهم يدخلون مع هؤلاء، فهم ينكرون هذه الأمور. أما نحن أهل السنة فلا ننكر شيئا من ذلك أبدا، ما دام أخبرنا الله تعالى فنقول آمنا به كل من عند ربنا، فلا ننكر شيئا من ذلك أبدا. ثم ذكر المؤلف الجنة والنار، أنها لم تخلق الآن، والعجب أنهم قاسوا الله تعالى بخلقه بعقولهم، ولله المثل على وجه القياس. هنا لو أن إنسان جاء اليوم فرح مبسوط جدا، سألناه قال والله الحمد لله رزقت بولد اليوم، سألنا ذكر قال نعم، قلنا ايش سويت؟ قال والله رحت الوكالة طلعت له سيارة جديدة 2010 ولا 11 البارحة صار واحد، المهم مقصود ابنه 11 والآن ملبقها للولد. تسأل متى بتركبها؟ قال له كبر إن شاء الله عمره 18 كبر. إيش نقول له؟ نقول الله يوفق، أو نقول أنت مهبول توقف سيارة 18 سنة لين تأتي؟ هم قالوا ما يمكن الله يخلق الجنة والنار وهما يدخلونها، إيش الفائدة منها؟ نعوذ بالله. نحن نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجنة والنار موجودة الآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة ورأى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأي العين، وفي صلاة الكسوف يمد النبي يده ليأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، وقال لو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة، لكان الرسول يلعب عندما يمد يده، وحين يخبرنا يكون الرسول لا نقبل خبره، لأنه كيف يقول أردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة، ويقول لو أخذت أكلتم منه إلى قيام الساعة. هذا كله نعوذ بالله عين الضلال والتكذيب لنصوص الكتاب والسنة. طيب ما الواجب؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نعترض إطلاقا على ما دلت عليه النصوص الشرعية. ولهذا سبحان الله أصحاب العقول من أجرأ الناس على نصوص الوحي، أو نقول أصحاب المذاهب العقلية من أجرأ الناس على نصوص الوحي. المعتزلة أنكرت الميزان يوم القيامة، قالوا الميزان للبقال وصاحب المحلات، مش ما كيف يا الله عندي ميزان؟ إيش الكلام هذا؟ ما قبلوا نعوذ بالله. والله يقول ونضع الموازين القسط، وصاحب البطاقة توضع سجلات في كفة وهذا في كفة، يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نصوص صريحة ونعوذ بالله بعقل على طول مباشر ينسف نصوص الوحي. هذه اليوم في عصرنا تبجل هذه المذاهب، فقالوا كيف تنقادون للنص دون أن تكون عقولكم تمر عليه؟ وسائل بأي عقل نأخذ؟ أبعقل الجهمي؟ أبعقل المعتزلي؟ أبعقل الفيلسوف؟ أبعقل المذاهب الباطلة؟ أم بعقول المذاهب الإلحادية التي لا تؤمن أصلا بأمور الغيب؟ أما نحن فنحن ممن يؤمن بنصوص الغيب ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو الواجب علينا جميعا. ولهذا قال المؤلف وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذا ثمرة الضلال عندهم نعوذ بالله. لما أدخلوا العقول أنكروا كثير، ويقصد به هنا كثيرا مما قال فيما يتعلق بالأمور الغيبيات. هم أنكروا الغيبيات الآن عندهم، وصار هنا ضلال وانحراف عند هذه الطوائف العقلانية. ولهذا ضرب المثال أنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة والجنة والنار والصراط وسبحانه، أمور عجائب ما أدري من أين جاءوا بها. ثم قال فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، مقصودا به أنه وجد من طوائف الإسلام من كفرت الجهمية ومقالتهم هنا بسبب تلك المقالات التي ظلوا فيها عن الكتاب والسنة فلم يعملوا بما دلت عليه النصوص. والعجب أنهم أنكروا أمورا متواترة، فإن العذاب القبر متواتر لم يكن في شريعتنا نحن، حتى الأمم السابقة كانت تؤمن بعذاب القبر والشفاعة، حتى الأمم السابقة والجنة والنار ذكرها الله تعالى في قصة آدم، قلنا اهبطوا منها جميعا. ثم ذكر الله تعالى في قصة فيها تحيون وفيها تموتون، ثم ذكر وتخرجون يعني في الأرض، ثم ذكر أن الناس يعودون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك أومأ الإمام ابن القيم من اللطافة لما قال فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، يعني هي منازلك وفيها المخيم، الأصل أنها هي لك، لكن لما هبطنا إلى الأرض سنعود إلى هذه الجنة مرة أخرى. ولهذا استحل من استحل تكفيرهم ثم استحل دماءهم من هذا الوجه. ما المقصود به؟ المقصود أيها الأحبة أن هؤلاء أولا تقام عليهم الحجة، ثم إذا أصروا بعد إقامة الحجة فإنهم يكفرون، ثم لا بد من قتالهم، فإن من بدل دينه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، لكن قتله ليس لأحد المسلمين، وإنما يكون ذلك لمن؟ لأئمة المسلمين. ويتأتي الأئمة يحكم عليه القضاة والعلماء، ثم يقيم الحاكم عليهم حده فيحصل. أما أفراد المسلمين فليس لهم أن يستحلوا دماءهم. ذكر هنا العلة، يقول لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاؤه؟ ولهذا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، دل على أنهم لم يعملوا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجب على الإنسان ألا يرد شيئا من كلام الله أبدا، بل الواجب أن يقول سمعنا وأطعنا. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا ما جاءنا من نصوص الوحي المتعلقة بالغيبيات. ما الموقف الصحيح؟ أولا الإيمان دون الرد، ثم البحث عن المعنى، أبحث عن معنى هذه الآية ومدلولها، ثم ما وصلت أسأل أهل العلم، والله قال فاسألوا أهل الذكر ثالثا، ورابعا أن أرد العلم إلى عالمه، فإذا لم أتوصل أنا فإني أرد كما رد الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ليس على مراد أنا، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله ليس على مراد أنا، فإذن فوضت العلم إلى عالمه وأرده إلى الله ورسوله، فإنهم أعلم بذلك ولهذا قال فإن من رد آية من كتاب الله فقد رد على الكتاب كله. والسبب لأن الواجب علينا الإيمان بالقرآن كله، وليس للإنسان أن يؤمن ببعض وأن يترك بعضا، ولذلك يجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. فالمحكم حقه علينا العمل، والمتشابه أن أرد المتشابه إلى المحكم فإن فهمته وإلا رددته إلى عالمه. صدق الله لما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب والموقف الثاني والراسخون في العلم يقولون آمنا به ما أشكل علينا رددناه إلى الله ورسوله، فإن هذا هو مقتضى الإيمان والتسليم. ذكر المؤلف أمرا آخر، وذلك لأن عندنا مصادرنا في التلقي الاعتقاد الكتاب والسنة. ذكر القرآن ثم ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا قال ومن رد حديثا عن رسول الله فقد رد الأثر كله، خاصة إذا كان الرد كرد المعتزلة فيه اعتراض على الوحي نعوذ بالله. فإن المعتزلة قالوا نفتح القبر ما نجد عذاب، صح وإلا؟ هذا اعتراض نعوذ بالله. ثم يأتيك بعقله يرد نصوص، مثل ما يقول الميزان يصلح للبقال صاحب الفواكه، أما الله كيف يأتي الميزان؟ هذا اعتراض. فإذا رددت هذا كأني رددت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله وكذبته. ولهذا قال فقد رد الأثر كله، يعني بمعنى أنه لم يعمل بالسنة. ونحن قد أمرنا باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، لسنا مأمورون باتباع نص دون نص، ولسنا أقواما نختار من النصوص ما يوافق أهواءنا كما تعمل طوائف المبتدعة، فإنهم يأخذون ما يوافق مذهبهم وما يخافق المذهب يضربون به عرض الحائط ولا يعملون به. ذكر حكما عليه قال وهو كافر بالله العظيم. ما السبب؟ لأن مأمورون بتصديق الله ورسوله، فمن رد فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله يكفر. فإن الذي يقول هذه الآية لا يمكن أن نعمل بها لأن العقل ما يقبلها، ولا يمكن أن ننقاد لها لأن عقولا لا تقبل هذه المقالات ولا تقبل هذه الأحاديث ولا نريد أن نأخذ بهذه الآيات، هذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم ينطبق كما قلنا في الأمثلة ذكرها على الجهمية والمعتزلة، ونقول ويدخل في ذلك كذلك من شابه هؤلاء. من الذي شابه هؤلاء؟ العقلانيون في زمننا اليوم، هم منهجهم نفس منهج المعتزلة أو الجهمية في الاعتراض على نصوص الوحي وعدم القبول لها، ونعوذ بالله أن نشابه طوائف الضلال التي كفرها أئمة السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم. قال المؤلف فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك. نقول إلى الله المشتكى، فإن ذكرت سابقا أن المذاهب وكذلك الفرق والملل والنحل إنما تقوى ويكون لها شوكة إذا اقتنع بها السلطان. هذه مصيبة كبيرة. انظر لما تحولت إيران إلى دولة شيعية ما هو منهجها الآن؟ ربما نقول نصف ميزانيتها لنشر المذهب الشيعي، صح وإلا لا؟ وتقويته وإرسال الدعاة وطباعة الكتب وتعليم الناس إياه وتأصيل في نفوس الناس نعوذ بالله. بل نجد سفراءهم هم دعاة، ونقول إلى الله المشتكى بعض السفراء في الدول العالم الإسلامي لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون أخلاق المسلمين ولا يمثلون شيئا أبدا، يمثلون من جانب واحد ولكن لا يمثلون الدين الذي هو أغلى ما نملكه نحن. ولهذا كان الصحابة سفراء للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحملون الدين، ففتحوا الأمصار بسلوكهم وأخلاقهم ودينهم وعبادتهم. ولهذا هو ذكر قال فدامت لهم مدة، بمعنى وجد من ينصر مذهب الاعتزال والتجهم، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، فكانت معونة السلطان بنشر المذاهب بإنشاء المدارس البدعية وطباعة كتب المعتزلة والجهمية وتخريج العلماء من أئمة الضلال، حتى أصبحت المساجد أئمتها معتزلة ومدرسوها معتزلة، ومن يعظ الناس ويذكرهم هم المعتزلة، ومن يؤلف للناس الكتب وينشرها هم المعتزلة، فما الذي استفاد الناس إلا الضلال نعوذ بالله. وبلاء عظيم أن ينشأ الناس في موطن بدع وضلال. نقول لحبة نحمد الله تعالى أن نشأنا في بلد إيمان وتوحيد. عندما تنطلق إلى بعض البلدان العالم الإسلامي تجد عجب، تجد جامعات تدرس التصوف وتدرس الخرافة وتدرس الشرك وتؤصل الضلال والبدع وتعلمه في أوساط الناس، بلاء عظيم. ويحصل أجيال تمشي على هذا الظهور وإذا به تجد عجب. نجد في بعض الأحيان بعض مدارس أهل وحدة الوجود ربما لها 400 سنة أو أكثر وهي فيها من التلاميذ وعليها أوقاف ويدرسون الناس ويخرجون الطوائف، لكنهم على الضلال والانحراف. وعندنا أمر مهم أيها الإخوة، قلت لكم قاعدة للولد أن المذاهب والملل والفرق لا تنتشر وتقوى إلا إذا اقتنع بها السلطان ودعمها. مسألة ثانية أيها الإخوة، أن الطوائف والملل والنحل إذا قويت فإنها لا تقف في مجرد التعصير النظري، وإنما تتسلط بالسيف والصوت والسنان على الناس. ولهذا لما وجدت مدارس الاعتزال والتفوا حول الخليفة المأمون سلطوا على الناس سيوفهم وصياطهم، وملئت السجون بأئمة أهل السنة أتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل كانت النتيجة أن جعلوا الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي نشر عقيدتهم المنحرفة وقمع أئمة السلف وأهل السنة. ولهذا قال المؤلف فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما. سبحان الله، عجب هذا الحق، كما قال الله تعالى في كتابه قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سنة الله تعالى أن الصراع بين الحق والباطل سنة ماضية إلى قيام الساعة. طيب والنتيجة ماذا يحدث؟ في بعض الأحيان يقوى الحق ويكون له من الصولة والقوة والتمكن، وفي بعض الأحيان يقوى الباطل، لكن من رحمة الله تعالى وهي سنة من سننه أن الحق لا ينطفئ ولا يضمحل أبدا بل يبقى، بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إطلاقا، باقون إلى قيام الساعة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. سبحان الله، عندما نجد الآن ولله المثل الأعلى، الإنسان جالس ينفخ الكشاف، تسأله إيش جالس؟ قال أريد يطفئ. ينطفئ؟ لو نفخ إلى قيام الساعة ما ينطفئ، فنور الله باقي. وذكر الله أن كيد الكفار ليس إلا بالأفواه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. كأن نفهم أن العاقبة لأهل التقوى فلا مجال لانطفاء نور الله عز وجل. وهذا يعتبر من توفيق الله للعبد أن يطمئن قلبه للحق وأن الحق لا يمكن أبدا. اليوم أيها الإخوة نشاهد تسلط الكفار وسطوتهم على أهل الإيمان وجرأتهم عليهم باستئصالهم وسجنهم وتعذيبهم وغير على اختلاف فيما هم فيه، ونجد أيها الإخوة الهجمة الضخمة عبر وسائل الإعلام بالمغريات والشبهات والشكوك والفواحش والمعاصي، كل ذلك لزعزعة عقيدة الإيمان في نفوس الناس وإبعادهم عن دينهم. وكما كان يقول قياداتهم: ليس المهم أن يأخذوا دينكم، وإنما المهم أن نبعدهم عن دينهم فقط. وكانوا ينادون: ما دامت الكعبة والمصحف بين أيدي المسلمين لا تستطيع الاستصال. السؤال: هل يستطيعون؟ هذه الله تكفل بحفظ كتابه فلن يستطيع أبدا. وصدق الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ومن إتمام نوره أن الله حفظ كتابه وأن الله حفظ أهل الحق فثبتهم على الحق الذي هم فيه. ولذلك لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعرفون ويؤرز إليهم ويسألون ويستفتون ويرجع الناس لهم ويستفيد الناس من علمهم على مر التاريخ. وهذه نعمة من الله عز وجل، وهو نعتبره من حفظ الله تعالى لدينه. ولكن لما اندرس علم السلف بدأ الناس يتغيرون. اليوم أيها الإخوة نجد اندراس لعلم السلف. ربما أعطيكم مثال بسيط: كثير من شباب الإسلام اليوم اشتغلوا بما لا ما نقول فيها نفع، لكن أضاعوا أوقاتهم فيما كان الواجب أن يستفيدوا منه. دورات على ما يقال تطوير الذات وأيقظ العملاق والبرمجة العصبية، وجالس أهم شيء عنده دروس وعلم، ما هي مهم، أهم شيء تأخذ هذه الدورات حتى ثم ماذا؟ سؤال: هل الذين درسوا هذه برزوا لنا في العلم، يؤرز إليهم في الفتية، يرجع إليهم في الدعوة إلى الله، ملأوا مساجدنا بالتذكير وتعليم الناس وغيره؟ أم ربما نقول: الله أعلم، قد علم كل أناس مشربهم. ولهذا بهذه يندرس، نقول تندرس معالم السنة والجماعة عندنا. ولما قال وأوهنوهما، يعني أصبحت ضعيفة في أوساط الناس. اليوم أيها الإخوة تقام المحاضرات والدروس اليوم في ضعف كبير جدا، المغريات كثيرة، والناس جلسوا فيما لا ينفعهم وضاعت أوقاتهم فيما سدى بما لا ينفعهم لا دنيا ولا آخرة. ثم قال وصارتا مكتومتين. نعوذ بالله أن ندرك مثل هذا الزمن. في عهد الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، لما أخرج من السجن منع أن يحدث في المسجد بحديث رسول الله أبدا، ولا أن يروي أحاديث. هذا نسمي من الحصار على السنة والحصار على الجماعة. منع أهل السنة عن أن يلتف بعضهم ببعض وأن يؤازر بعضهم بعضا، وأصبح أهل السنة متفرقون في خوف، وكل يخشى سطوة السلطان عليه بسيفه وسجنه وتهديده، لأنهم قد رأوا إمامهم الأعظم أحمد بن حنبل يلقى في غياهب السجون شهورا، ويبقى رحمه الله يؤذى في الله وهو صابر محتسب لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض. ولهذا قال وصارتا مكتومتين، وذلك أدى إلى إظهار البدع والكلام فيهما. كأن هنا فائدة أيها الإخوة، إذا لم تنشر السنة ويقوى الجماعة ويرجع الناس إلى ما كان عليه الصحابة، فلا شك بأن البدع ستكثر، وسيصبح القول قول المبتدعة والكلام كلامهم، والمنهج فيما يطرحون طرحهم. اليوم وسائل الإعلام من الذي ينطق فيها؟ انظروا إلى القنوات ماذا فيها من الزبد الذي لا ينفع الناس، وإنما هو شكوك وفتن وغيره، سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة، أمورا عجائب. ولذلك صار أهل السنة مكتومين. قال ولكثرتهم، والكلام فيها ولكثرتهم اتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم. ما المقصود به؟ اقتنع الناس بآراء المبتدعة وأهل الضلال. واليوم كنا بالأمس نفوسنا تتحسس من المذاهب الموجودة، علماني ليبرالي عقلاني أيا كانت، مع الطرح الموجود أصبح الأمر سهل عند الناس. كان الناس في خوف من تلك الأفكار وطرحها، اليوم كثرت في المجتمع وأصبح لها أتباعا وأنصارا. ثم قال واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، من رأي؟ رأي المبتدعة. فاتخذوا لهم مدارس ومجالس ومساجد ومجتمعات وكليات وجامعات وغيرها، فصارت هنا إذا وجدت هذه ظهر رأي البدع والضلال، وأصبحوا ينشرونه دون تروي ودون خوف من الناس كلهم. ثم قال ووضعوا فيه الكتب. لا شك أنه كل ألفت كتب كثيرة. اليوم أيها الأحبة كنا نجد الآن، ادخل المواقع الآن ترى عجب، ترى ومواقع للعلمانيين وللليبراليين ومواقع كذلك للمعتزلة ومواقع لفرق الضلال والانحرافات، تفتح تجد عجائب أمام عينيك، وتجد مقالات وكتب وردود ونقاشات وغيرها كأنه يحكي أمما قد مضت. قال وطمع وأطمع الناس، يعني بمعنى طمعته، يعني بمعنى أغريته، أغرى الناس بمذاهبهم الضالة. ولهذا هذا التطميع لهم أثر على نفوس الناس. أيها الأحبة إذا جينا مثال بسيط، إذا المعتزلة في زمن الإمام أحمد صارت المدارس في أيديهم، ومن يتخرج نعينه قاضي، ومن يتخرج نعينه إمام، ومن يتخرج نعينه مفتيا. طيب والنتيجة؟ طمع الناس في المناصب وغيرها، فنحي أهل السنة من قضاة ومعلمين وأئمة كلهم حتى وجد هؤلاء أئمة الضلال والانحراف، فتأثر الناس بهذه المناصب. ولهذا قال وطلبوا لهم الرئاسة، فأصبح الآن إغراء ماديا، والأول نسميه ضغطا نفسيا، وهو ما يتعلق بقي أي شيء بالسجن والعذاب وغيره، فتجد أن الناس يتأثرون تأثرا كبيرا بذلك، وأصبح عند الناس عقدة أنه لابد أن نتطور ونتجدد ونتغير، ما يمكن أن نقف على ما كان عليه الأوائل. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله عز وجل. الفتنة العظيمة هي فتنة المعتزلة، وما حدث للسلف الأمة من البلاء العظيم، وكان لهذا أثرا على الأمة، إذ أنه أوذي أهل السنة ونحي منهج السلف، وأبعد الناس عن الحق، وظل الناس في عقولهم وعباداتهم وصلاحهم وفهومهم، وغيرت المبادئ عليهم فأثرت على القلوب، فصارت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله عز وجل. ولعل ممن عصم الإمام أحمد رحمه الله وتلامذته رحمهم الله تعالى الذين أوذوا أشد الأذى في سبيل إيمانهم وعقيدتهم. ولهذا ذكر تأثير البدع ومجالسة أهلها، قال فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في ماذا؟ دينه. اليوم أيها الإخوة أعطيكم كمثال بسيط في قضايا الطرح، اليوم تطرح علينا أمور ما كنا نراها تطرح من قبل، وجد من يفتي ويقول القبلة ليست محرمة مع الأجنبية، وتطرح عبر وسائل الإعلام وتناقش، مصافحة المرأة ليست بحرام، ويفتي بها بعض من طلاب العلم ممن اشتهر لهم الفتوى. ما كنا نراها هذه، فأصبح الإنسان أصبح يشكك في مسلماته الأولى، وحجاب المرأة ليس بواجب، ووجد ما يسمى بالحجاب مجرد الرأس والوجه مكشوف، وتلبس المرأة بنطال جينز أو ضيق ما في مشكلة، هي سترت. كنا بالأمس ما كنا نرى هذا الطرح، واليوم تغير. ولهذا قال أصبح الإنسان يشكك في دينه. مشايخنا الأوائل وما كنا نفتى به وما تعلمناه من قبل أصبح الآن يمسخ، حتى رأينا من يفتي فيقول من اللطائف، يقول المصريون طلاقهم لا يقع أبدا، ولما سئل لماذا قال المصري يقول أنت طالق، والواجب أن يقول أنت طالق بالقاف، فإذا أهل مصر لا طلاق عليهم أبدا. هل هذا صحيح؟ يعني من كان يتوقع أن هذا تصدر في فتاوى وتأتي؟ هذه نعتبرها من البلايا. ولهذا يصبح الإنسان يشكك في أموره ومسلماته التي كانت عنده أولى. هذا نعتبره ما ذكره المؤلف، أسميه يحكي معاناة لزمن عاشته الأمة، ولا يزال هذه المعاناة تحدث على مر العصور والدهور في واقعنا الذي نعيشه. ولذلك أصبح الإنسان يشك في دينه، يعني بمعنى تبقى مسلماته مهزوزة. وعندما نجد نعوذ بالله يعني مسائل، عندما يطرق مسائل الاختلاط ومسائل متعلقات وغيره، يجد الإنسان عجب في قضية الطرح. ثم انتقلوا إلى أن لماذا المرأة ترث نصف ميراث الرجل، ولماذا لا بد لها من ولي في زواجها، تزوج نفسها لما ترجع إلى ولي، ولماذا لا تسافر إلا مع ذي محرم اتركوها. كل هذه آثار وكبت أنتم فهمتموه من النصوص وجعلته سجن للمرأة وليس تحريرا لها. هذا كله بسبب إذا انتشرت البدع. ذكر الآن حال من يجالسهم الآن، أولا أن يشك في دين، هذا رقم واحد، أو يتابعهم. سبحان الله، يجب على الإنسان أن يسأل ربه الثبات، وأن يحذر أشد الحذر من أي شيء، من أن يجالس المبتدعة، فإن الجلوس معهم سبب لاتباعهم أو محبتهم أو الأخذ بشيء من آرائهم، فربما قدحوا في قلبه شيئا من الشك ثم تغير. كنا نرى بالأمس ونعرف أحبة عشنا معهم كانوا أغيارا أخيارا أفاضل، واليوم تغيروا عما كانوا عليه، حلق اللحى وأسبل الثياب، وتغيرت ليس الأمر بالمظهر وإنما تغيرت العقول في الطرح، ثم رجعوا إلى مسلماتهم الأولى فنقضوها كلية، وبدأوا يكتبون كتابات ما كنا نرى أنهم قبل يكتبون أمثال هذه الكتابات في الطرح، بحجة التنوير والتجديد والتغيير والتطوير. ثم قال هنا أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، نعوذ بالله، ما كفاه الاتباع بل أصبح داعية معهم هو، هذا الرقم الثلاثة، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا، نعوذ بالله، يعني شاكا في دينه وفي عقيدته. ولهذا قال فهلك الناس. سبحان الله، من توفيق الله للأمة أن يوجد من ينافح ويرد الناس إلى الحق وإلى عقيدة السلف. في عهد الإمام، في عهد الصحابة، لما ارتد من ارتد ما وقف أبو بكر الصديق؟ نقول بلى، وكان له من الأثر العظيم في صلاح الأمة وإصلاحها. وفي عهد الإمام أحمد وقعت الفتنة، وفي عهد الإمام شيخ الإسلام وقعت الفتنة وانتشار البدع، وفي عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقعت الفتنة بالشرك وغيره، كلهم ردوهم إلى الحق. وسبحان الذي شرف من شاء بهذه القيادات التي لا تنسى على سطر التاريخ أبدا. من ينسى هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، بذلوا أوقاتهم وحياتهم، وبذلوا أرواحهم وأجسادهم وأموالهم، كل شيء بذلوه في سبيل عقيدتهم ورد الناس إلى الحق، وهنيئا لمن سار على ذلك. ولهذا قال فهلك الخلق. ليس المقصود هلكوا كلهم، وإنما هلك من تأثر بهذه الطائفة ونشأ على عقيدتهم المنحرفة، وإلا فإنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خالف. ذكر هنا حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، بمعنى أن الابتلاء جاء في عصر المأمون وعصر أخيه المعتصم ثم الواثق، وإن كان في الواثق وقعت فيه بعض الفتن ومناظرات قوية، ثم سبحان الله المتوكل هو الذي نصر السنة وتغير الأمر عما كانوا عليه من قبل. سبحان الله، شوف المأمون والمعتصم والواثق ثلاث خلفاء متوالون، غيرت المناهج كلها والتعليم كل شيء تغير إلى الاعتزال، ودرس الناس مذهب المعتزلة فتأثرت في نفوس الناس، ثم لما جاء المتوكل رد الناس سبحان الله، ثم بدأ تغير حتى يقال له المتوكل، قال وطالت ألسنتهم يعني ومع قلتهم وكثر أهل البدع إلى يومنا هذا. سبحان الله، يعطينا أن الإمام بربهاري عاش زمن الفتنة، وعاش في مجتمع كانت القوة والصولة لمن؟ لأهل الاعتزال. ونعوذ بالله أن نعيش في زمن يكون فيه القوة لأهل الباطل والضلال والانحراف. شوف لما قويت المعتزلة سجنوا أهل السنة وضربوهم وقتلوا من قتل منهم ومنعوهم من كتبهم ومؤلفاتهم واستعصروا كل شيء، حتى ثبت الله من ثبت على الحق، ثم عاد الناس إلى دين الله عز وجل. يأتي عاد الكلام عن هذا بعدين نشوف. والرسم وأعلام الضلال قد بقي منهم قوم. يأتي في أحد السؤال حول ما مضى نشوف. إيه نعم، لا شك، بمعنى أنهم يردون إلى أهوائهم، والله يقول فرأيت من اتخذه إله هواه وأضله الله على علم ولا تتبع الهوى فيضلك. لا شك أن الهوى سبب للضلال. نعم، أذكر أنه ورد في الخطبة فقط، لكن لعلي نبحث إن شاء الله في داخل الصلاة، نحتاج إلى مستند صحيح يعمل به. لا، ما يرفع أبد. الصحابي الذي أنكر على مروان قال قبح الله تلك اليدين، قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يرفع يديه إطلاقا، ما هو موطن رفع يديه، وأنكر الصحابي بشدة عليه. ذكرناها نحن إنها لأنها جاءت من مسائل البدع التي خالف فيها أهل السنة، فجاء ليميز أهل السنة عن غيرهم بها.